أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى التابع الأخير وهو عطف النسق. تختلف النكات في عطف النسق بحسب اختلاف أدوات العطف، فإن النكتة التي تفيدها الواو مغايرة للنكتة التي تفيدها الفاء، وثم وبل ولكن ولا إلى آخر حروف العطف. وحتى في الجملة بالنسبة لي الأصل العطف يفيد تفصيل المسند إليه مع اختصاره، يفيد تفصيل المسند إليه مع اختصاره حتى يتضح هذه. ممثل بمثال، تارة تقول جاء زيد وعمر، وأخرى تقول جاء زيد جاء عمر، وثالثة تقول جاء رجلان. في قولنا جاء رجلان يوجد اختصار، لا شك أنه أخصر من قولك جاء زيد وعمر، إلا أنه لا يوجد تفصيل للجاء من هو، ملتفت؟ فحينئذ صح ما قاله المصنف أن العطف يفيد التفصيل مع اختصار. يعني تفت مثال الأول جاء الرجلان، المثال الثاني جاء زيد وعمر، المثال الثالث جاء زيد جاء عمر. لا شك أن الأول أخصر من الثاني، والثاني أخصر من الثالث، لكن الثاني له ميزة على الأول، وهو أنه مضافا إلى أنه أخصر من الثالث فيه تفصيل. فإذا إذا تعلق غرض المتكلم بالتفصيل للمسند إليه مع اختصار لا مطلق التفصيل، مطلق التفصيل تفصيل المسند إليه تستطيع أن تقول جاء زيد جاء عمرو، هذا فيه تفصيل لكنه ليس مع الاختصار. إذا تفصيل يعني أن تبين المسند إليه مفصلا لا مجملا، في قولك جاء أحد أو جاء رجلان هذا مجمل، ليس تفصيل، لا يوجد فيه تفصيل للجاء وتوضيح للجاء، بخلاف جاء زيد وعمر عرفت المسند إليه على حاله. فإذا إذا أتينا نأتي إذا أردنا أن نفصل المسند إليه مع اختصارين فنأتي بماذا؟ نأتي بالعطف. في أن هذا بالنسبة للواو، نعرف أن الواو لا يوجد فيها لا ترتيب لا مع اتصال ولا مع انفصال، وإنما الواو لمطلق ماذا؟ لمطلق الجامع، لمطلق المشاركة في الفعل، لمطلق الجمع. لا تدل على، عندما تقول جاء زيد وعمر لا تدل الواو على أن زيد جاء قبل عمر أو عمر جاء قبل زيد، وإنما هي لمطلق الدلالة على المشاركة في الفعل. أما إذا استعملنا الفاء وثم، في الفاء وثم قرأنا في الألفية الفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصاله، يعني الفاء تدل على الترتيب أن ما ذكر أولا قام بالفعل أولا وما ذكر ثانيا قام بالفعل بعده، لكن مع من دون مهلة. عندما تقول جاء زيد فعمران يعني مباشرة عمر جاء بعد زيد، أما إذا قلت جاء زيد ثم عمر، زيد جاء أول لكن عمرو جاء بعده بفاصل، وهذا معنى الفاء، والفاء للترتيب باتصال يعني بلا مهلة، وثم للترتيب بماذا؟ بانفصال. كيفما كان في عندما تقول جاء زيد فعمر، هنا في تفصيل، عرفنا أن الفاعل هو زيد وعمر، في تفصيل، لكن ليس غرض الأساسي للمتكلم هو التفصيل. غرض الأساسي للمتكلم أن يبين الترتيب، أنه من الذي جاء أولا ومن الذي جاء أخيرا، وأن هذا الترتيب كيف كان، هل كان بفاصل أو بدون فاصل. فالغرض ينصب على الترتيب، وإن كان في الأثناء يوجد تفصيل للمسند إليه مثل الواو، لكن باعتبار أن الفاء تتضمن قيد زائد وهو الترتيب، فيكون الكلام منصب وغرض المتكلم يكون منصبا على هذا الشيء. طبعا تستطيع أن تفيد هذا المعنى بعبارة أخرى، تقول مثلا جاء زيد وجاء عمرو بعده بلا مهلة، استفدنا الترتيب، لكن هذا فيه تطويل، لم نستفد الاختصار. وكذلك في ثم جاء زيد، تقول وجاء عمرو بعده بسنة، استفدنا الترتيب والانفصال لكن بدون اختصار. فإذا هذه النكتة التي تحصل بالواو والنكتة التي تحصل بالفاء وثم. إذا في الواو ماذا يوجد عندنا؟ تفصيل للمسند إليه مع اختصار، المسند إليه هو الفاعل في قولك جاء زيد وعمر. في الفاء وثم في تفصيل للمسند إليه لكن غير مقصود، يحصل بالتبع، وإنما المقصود أساسا هو التفصيل في المسند، أن المسند اللي هو المجيء صدر من زيد أولا وصدر من عمرو ثانيا بلا مهلة، وفي ثم يوجد تفصيل للمسند للمجيء، أنه صدر من زيد أولا ومن عمرو ثانيا مع ماذا؟ مع المهلة. واضح هذا الشيء؟ فإذا الفرق بين الواو وبين الفاء وثم أن الغرض الأساسي في الواو التفصيل مع اختصار. تفصيل أي شيء؟ تفصيل أي شيء؟ تفصيل المسند إليه وهو الفاعل الجائز. وفي الفاء وثم يوجد تفصيل للمسند إليه لكن ليس هو المقصود، وإنما المقصود الأساسي ماذا؟ تفصيل المسند، أن الفعل كيف حصل من زيد وعمر، بمهلة بلا مهلة، من الذي صدر منه أولا ومن الذي صدر منه ثانيا. فكأن المخاطب الذي تقول له جاء زيد فعمر، هو يعرف أن زيد وعمر جاء، يعرف أنهما جاء، لكن لا يعرف كيفية المجيء، فلذا نقول تفصيل للمسند للمجيء. واضح؟ بخلاف جاء زيد وعمر، المخاطب لا يعرف من هو الجائي، فلذا فصلنا له الجائي أنه زيد وأنه عمر. بينما في قولك جاء زيد فعمر، كأن هذه الجملة تلقى لمخاطب يعلم بأنهما جاءا، لكن كيف كان مجيئهما هو المجهول، فجئنا وفصلنا له المجيء. ففي الفاء وثم يوجد تفصيل لأي شيء؟ للمسند. وفي الواو يوجد تفصيل للمسند. طبعا في أثناء تفصيلنا للمسند يوجد تفصيل للمسند إليه لكن غير مقصود، تبعا يحصل. واضح هذا الشيء؟ لماذا؟ لأن هكذا، لأنه إذا انصب الكلام على قيد، إذا يوجد في الكلام قيد زائد، يكون الغرض الأساسي هو ملاحظة ذلك القيد زائد. وهنا الشيء الزائد على أصل الإخبار عن مجيء زيد وعمر ما هو؟ هو الفاء، فيكون مصب الكلام على إفادة هذا القيد الزائد. مثلا عندما أقول لك جاء زيد وهو يضرب عمرا. لا المطلب الأساسي هو مجيء زيد، لكن الشيء الزائد على هذا المطلب أنه كان يضرب عمرا، فيكون أصل الكلام مساق لإفادة هذا القيد الزائد. واضح هذا الشيء؟ هذا بالنسبة للواو والفاء وثم. من جملة أدوات العطف حتى، أيضا في حتى الغرض تفصيل المسند، لكن الفرق بين حتى وبين الفاء وثم أن الفاء وثم تدل على الترتيب، هذا جهة الاشتراك بين الفاء وبين ثم. الفاء للترتيب بدون مهلة، ثم للترتيب مع المهلة. أما حتى تدل على التدرج في الشيء طارة من الأضعف إلى الأقوى، وأخرى من الأقوى إلى الأضعف. مثلا تقول جاء الحجيج حتى المشاة، وصل الحجيج حتى المشاة، حتى حرف عطف معطوف عليه، أين هو؟ حجيج معطوف المشاة، وصل الحجيج حتى المشاة. يكون هنا يوجد تدرج من الأقوى إلى الأضعف، يعني فضلا عن الراكبين، إذا المشاة وصلوا ففضلا عن الراكبين حتما وصلوا. في بعض الأحيان يكون التدرج بالعكس، تدرج بالعكس، تقول مات آبائي حتى آدم، هنا التدرج من الأقرب إلى الأبعد، قد يكون من الأبعد إلى الأقرب، فحتى لا تدل على الترتيب أن ما ذكر أولا يعني معناه هو الذي قام بالفعل أولا، وإنما تدل على التدرج في الشيء. يعني بعبارة أخرى أن ما قبل حتى متدرج في ذهن المتكلم إلى أن تصل إلى ما بعد حتى. هذا التدرج في ذهن المتكلم قد يكون من الأقوى إلى الأضعف، وقد يكون من الأضعف إلى الأقوى، حسب ما ترتب الشيء في الذهن. أما لا يشترط أن يكون هناك ترتب خارجي، عندما تقول مات آبائي حتى آدم ليس معنى ذلك أن آبائي ماتوا قبل آدم في الخارج. نعم في الذهن أنا رتبت هذا الشيء بهذه الطريقة، بدأت من الأضعف إلى من الأقرب إلى الأبعد، ولكن في الخارج ليس من الضروري أن يكون هذا النوع من الترتيب. وعندما أقول جاء الحجيج حتى المشاة، يعني في الذهن أنا رتبت هكذا من الراكبين إلى المشاة، لكن في الخارج، وفي الخارج قد يكون هكذا وقد لا يكون. المهم أن التدرج في حتى إنما هو تدرج بحسب الترتيب الذهني للمتكلم لا بحسب الخارج. قد يصادف الترتيب الذهني للمتكلم الخارج وقد لا يصادفه. واضح هذا الشيء؟ نقرأ هذا المقدار. يقول وأما العطف أي جعل الشيء معطوفا على المسند إليه. طب أيضا العطف هنا بأي معنى؟ في المعنى المصدري. فلتفصيل المسند إليه مع اختصار نحو جاءني زيد وعمر. لو لم تعطفهما وتأتي بلفظ يعمهما معا فيه اختصار، لكن لا يوجد فيه تفصيل. لو قل جاء رجلان فيه اختصار بدون تفصيل للمسند إليه وهو الجاء من هو، فإن فيه تفصيلا للفاعل بأنه زيد وعمر، طبعا من غير دلالة على تفصيل الفعل بأن الفعل صدر من زيد أولا ومن عمر ثانيا، لأن الواو لا تفيد تفصيل المسند، لا تفيد لا الترتيب ولا التراخي، وإنما تفيد مطلق المشاركة في الفعل. من غير الدلالة على تفصيل الفعل بأن المجيئين كانا معا أو مرتين مع مهلة أو بلا مهلة، واحترز بقوله مع اختصار عن نحو جاءني زيد وجاءني عمرو، فإن فيه تفصيلا للمسند إليه لكن ليس فيه اختصار. هذا من عطف الجمل. أحسنت، جاء زيد وعمر من باب عطف المفردات، فإن فيه تفصيلا للمسند إليه مع أنه ليس من عطف المسند إليه بل من عطف الجمل. بعضهم هكذا قال أن قول المصنف مع اختصار، فالتزاني قال مع اختصار احتراز عن ماذا؟ عن عطف الجمل. بعضهم قال لا، قول المصنف مع اختصار احتراز عن تكرير الفعل بدون عطف، كقولك جاءني زيد جاءني عمرو. يقول التفتزاني ليس منظوره، قد يكون أصلا هذا بدل غلط، قد يكون هذا بدل غلط، واحد اشتبه يريد أن يقول جاءني عمرو فقال سبق لسانه وقال جاءني زيد ثم استدرك قال جاءني عمرو، هذا لا يكون من باب ماذا؟ لا، ليس فيه عطف، قد يكون من باب الغلط. يقول وما يقال من أنه إلى أين يرجع الضمير؟ يعني مع اختصار، يعني قوله مع اختصار من أنه احتراز عن نحو جاءني زيد جاءني عمر من غير عطف، وما قد يقال فليس بشيء، يعني هذا غلط، إذ ليس فيه دلالة على تفصيل المسند إليه، بل يحتمل أن يكون إضرابا عن الكلام الأول، الكلام الأول يكون غلط. نص على ذلك عليه الشيخ في دلائل الإعجاز. واضح هذا الكلام؟ هذا بالنسبة للواقع أو لتفصيل المسند، يعني الفعل بأنه قد حصل من أحد المذكورين أولا ومن الآخر بعده مع مهلة أو بلا مهلة، كذلك يعني مع اختصار، لتفصيل المسند كذلك يعني مع اختصار. واحترز بقوله كذلك يعني بقوله مع اختصار أنه جاءني زيد وعمر بعده بيوم أو سنة، فإن قولك جاءني زيد وعمر بعده بيوم هذا يدل على أن الفعل كان بلا مهلة، وقولك بسنة يدل على أن الفعل كان مع المهلة في تفصيل لكن بدون اختصار. تبه جيدا حتى تطلع على أصل المطلب. قد واحد يتوهم الآن أنه معنى ذلك أنه في البلاغة لا يصح لنا أن نقول جاءني زيد وعمر بعده بسنة، إن هذا الكلام في البلاغة يعتبر ماذا؟ غلط. ليه؟ لأنه وإن كان فيه تفصيل للمسند لكن من دون اختصار. لا، ما الذي أفدته بعد ذلك بعده بسنة، هنا مصب الكلام أنه أفدت المهلة لكن لا بواسطة ثم كلمة واحدة كخلاف بعده بسنة عدة كلمات ملتفت، فقد يقال أن هذا حينئذ لا يستعمل في البلاغة. لا، العمر ليس كذلك، هذا يرتبط بغرض المتكلم. شوف التفت جيدا للمطلب، طارة يكون غرضي أنا المتكلم أن أبين لك أن بين مجيء عمر وبين مجيء زيد كان يوجد فاصل، كان يوجد مهلة، هذا غرضي فقط. فماذا أقول لك؟ جاء زيد ثم عمر، ثم أفادت هذا الغرض. ومر لا، أصلا هذا المعنى يعرفه المخاطب، يعرف أن زيد جاء قبل عمر بفاصل، لكنه لا يعرف هذا الفاصل، فحينئذ تحتاج إلى الكلام الثاني الذي فيه تفصيل للفاصل الزماني، فتقول جاء زيد وعمر بعده بسنة. فإذا كل كلام لكل مقام مقال. فكل، شوف لا تتوهم أن هذه كلها ألفاظ مترادفة في اللغة العربية، لا، كل كلمة في اللغة العربية لها وزن. فما ذكره المتفلسف الكندي من قوله إني رأيت في اللغة العربية حشوان ولغوان، طارة يقولون كذا قام زيد، طارة يقولون زيد قائم، طارة يقولون إن زيدا قائم، يقول كل هذه نفس المعنى. فهذا بعيد عن فهم اللغة العربية، لكل كلمة في اللغة العربية فائدة وغرض. فإذا كان القصد إلى فقط أن تبين أن ترى زيد تأخر عن عمر، فتقول جاء زيد ثم عمر. إذا أردت أن تبين مدة التأخير، يعني المخاطب يعرف أنه تأخر لكن مدة التأخير لا يعرفها، فتقول جاء زيد وعمر بعده بسنة. فمن يختلف باختلاف ماذا؟ الأغراض. فكلا الكلامين صحيحان من ناحية البلاغة، لكن يختلف باختلاف الغرض. فإذا كان الشخص غرضه أن يبين أنه يوجد مهلة فقط، وجاء بقوله جاء زيد وعمر بعده بسنة، هذا الكلام بلاغيا ساقط، لأن غرضك أنت ما تبين أنه فيه مهلة. أما مقدار المهلة لم يتعلق لك غرض بذلك، فلا يصح أن تقول جاء زيد وعمر بعده بسنة. وإذا كان غرض المتكلم، إذا كان المخاطب يعرف أنه فيه مهلة لكن يريد أن يعرف كم هي المهلة، فلا يصح أن تقول له جاء زيد ثم عمر، لأن هذا معلوم للمخاطب، لم تفده فائدة جديدة، ويعرف أنه في فاصل بين مجيئيهما، وإنما يريد أن يعرف مقدار هذا الفاصل. هذا ينبغي أن تلتفت إليه. بل هذا سابقا كأنه شيء ضمني موجود، أن كل هذه النكات التي نذكرها إذا تعلق بها غرض متكلم، أما إذا لم يتعلق بها غرض المتكلم لا تكون. لذا سابقا كل هذه النكات نكات شأنية، تذكر هذا البحث، إذا تعلق بها غرض متكلم، لكن أنا دائما أكرر هذا المطلب حتى يبقى في الذهن. ويسرنا في القراءة أو لتفصيل المسمى كذلك مع اختصار، واحترز بقوله كذلك عن نحو جاءني زيد وعمر بعده بيوم أو سنة. نحو مثال الاختصار مع بيان المهلة تفصيل المسند، يقول نحو جاء زيد فعمر أو ثم عمر أو جاءني القوم حتى ثالث. فالثلاثة تشترك، يعني الفاء وثم وحتى تشترك في تفصيل ماذا؟ المسند. إلا أن الفاء تدل على التعقيب. ما معنى التعقيب؟ يعني في ترتيب من غير تراخي، من غير مهلة. وثم تدل على التعقيب مع التراخي. طبعا أشار ابن هشام إذا تذكرون في قطر الندى أن التراخي وعدم التراخي في كل شيء بحسبه. فإذا قلت يعني التراخي ليس دائما نستفيده من المدة الزمنية، فإذا قلت مثلا تزوج زيد فأولد، وكانت زوجته قد أولدت بعد 9 أشهر، فيقول لا تنظر 9 أشهر كثير فتستعمل ثم، لأن مدة الولادة هي 9 أشهر. نعم، لو أولد زيد بعد 2 سنين فحينئذ تقول تزوج زيد ثم أولد. فتراخي وعدم التراخي في كل شيء ماذا؟ بحسبه. واضح هذا الشيء؟ فإذا الشيء يحتاج إلى ساعة فبمقدار ساعة لا يكون هناك تراخي، الزائد عن الساعة يكون هناك تراخي. فالثلاثة تشترك في تفصيل المسند إلا أن الفاء تدل على التعقيب من غير تراخي، وثم على التراخي، وحتى على أن أجزاء ما قبلها مترتبة في الذهن من الأضعف إلى الأقوى أو بالعكس. فمعنى تفصيل المسند فيها يعني في حتى أن يعتبر تعلقه بحسب الذهن بالمتبوع أولا وبالتابع ثانيا، كان المتبوع هو الأقوى أو كان العكس غير مهم، من حيث إنه أقوى أجزاء المتبوع أو أضعفها، ولا يشترط فيها الترتيب الخارجي. واضح هذا الشيء؟ هنا إشكال شرحنا أنه أنت ماذا فرقت بين الواو والفاء، وثم أن الواو لتفصيل المسند إليه وثم لتفصيل المسند. خب الإشكال ما هو؟ أنه أيضا في الفاء وثم في تفصيل للمسند إليه، عرفنا أن الجائي هو زيد وعمر. يقول صحيح في تفصيل لكن ليس مقصود بالتبع. ليه؟ لأنه قلنا إذا كان في قيد زائد في الكلام فيكون الغرض متوجه إلى هذا القيد الزائد. فإن قلت في هذه الثلاثة أيضا تفصيل للمسند إليه، فلما لم يقل المصنف أو لتفصيلهما معا، يعني المسند والمسند إليه؟ قلت فرق بين أن يكون الشيء حاصلا من شيء وبين أن يكون مقصودا منه. في الفاء وثم صحيح في تفصيل للمسند إليه لكن غير مقصود، ونحن نتكلم عن الغرض المقصود. وتفصيل المسند إليه في هذه الثلاثة وإن كان حاصلا لكن ليس العطف بهذه الحروف الثلاثة لأجله، لأن الكلام إذا اشتمل على قيد زائد زائد على ماذا؟ على الحكم، على الإخبار الإثبات أو النفي، لذا يقول على الإثبات أو النفي، فيكون فهو الغرض الخاص، يكون المصب نظر المتكلم حينئذ إلى هذا القيد الزائد، فهو الغرض الخاص والمقصود به الكلام. ففي هذه الأمثلة تفصيل للمسند إليه كأنه أمر كان معلوما للمخاطب، وإنما صيغ الكلام لبيان أن مجيء أحدهما كان بعد الآخر فليتأمل، يعني هذه التأمل هنا للتفصيل في المطلب. وهذا البحث مما أورده الشيخ في دلائل الإعجاز ووصى بالمحافظة عليه، يعني غنيمة ينبغي أن يحافظ عليها الإنسان. وفي إنصافا عند الشيخ عبد القاهر الجرجاني أو الشيخ عبد القادر الجرجاني هناك دقة، إذا تلاحظ في دلائل الإعجاز لم يكن البحث بالطريقة الفنية التي صار عليها الخطيب القزويني تبعا للسكاكي، وإنما دخل إلى عمق المباحث الأدبية من دون بطريقة أدبية. فمثلا تلاحظ في قوله تعالى عندما يبحث عن قوله تعالى في قصة النبي موسى عليه السلام وبنات شعيب، قالوا لا نسقي وأبونا شيخ كبير، لا نسقي فسقى يسقي، فلازم أو متعدي؟ متعدي، يعني ما في مفعول به، يقول لأن الغرض لم يتعلق بمعرفة المفعول به، فقد يريدون أن يقول النبي موسى عليه السلام لا يستطيعون أن يسقوا، أن يسقوا غنم، يسقوا إبل، ليس مهم. يعني لو قال هكذا لا نسقي إبلان، فقد يتوهم المتكلم السامع أن النبي موسى عليه السلام إنما ساعدهم لأجل أنهم يريدون أن يسقوا الإبل. أما لو كانوا يريدون أن يسقوا الغنم ما كان ساعدهم النبي موسى، مع أن هذا غير مقصود. فلذا لو جاء بالمفعول به لأضر بالمقصود، ملتفت جيدا؟ هذا من النكات التي أفادها في دلائل الإعجاز، لو جاء بالمفعول به لضر بالمقصود. لا نسقي يعني إنما ساعدهم لأجل عدم تمكنهم من السقي، أن المصري ما هو أصلا غير مهم. أي شيء يريدون أن يصفوا لكان النبي موسى عليه السلام سوف يساعدهم. بخلاف ما لو أتيت المفعول به يصبح قيد زائد في الكلام، فحينئذ يكون الغرض الإشارة إلى القيد الزائد، مع أن هذا غير مقصود للمتكلم. واضح المطلب؟ إذن هذا المطلب ينبغي فعلا أن نحافظ عليه. نعم إن شاء الله. الآن بحمد الله تعالى انتهينا من 4 حروف، بقي لدينا ماذا؟ لا وبل ولكن. لا وبل ولكن. بالنسبة للا وبل ولكن سوف يأتي إن شاء الله في الفصل السابع، الفصل السابع من هذا الكتاب من علم المعاني، عندما نبحث عن القصر، لأن لا وبل ولكن من أدوات القصر. هناك بحث مفصل عن هذه الأدوات. هنا ما يرتبط بالبحث، هناك خلاف بين الجمهور وبين ابن الحاجب وبين المبرد، نريد أن نتعرض له في البحث عن هذه الأدوات من الحروف. في البداية نشرح كلام المصنف، بعد ذلك نأتي إلى بحث التفتازات. كلام المصنف سهل، يقول هكذا أنه شوف في بعض الأحيان المخاطب يعتقد بشيء باعتقاد المتكلم أنه خطأ. مثلا المخاطب يعتقد أن زيدا شاعر، هذا اعتقاد المخاطب، وهذا في الواقع خطأ، وتريد أنت أن تبين خطأه، فتأتي وتقول له زيد كاتب لا شاعر، أو ما زيد شاعر لكن كاتب، أو بل كاتب. فهذا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن رد السامع إلى الصواب، كان يعتقد بشيء وقلبت له إلى شيء آخر، وقلبت له الأمر إلى شيء آخر. وأخرى لا، السامع المخاطب يعتقد أن زيدا شاعر وكاتب، يعتقد بكلا الأمرين معا، وفي الواقع لا، زيد فقط شاعر، فتقول له زيد شاعر لا كاتب. نفس الجملة استعملتها في الصورة الأولى، استعملنا زيد شاعر لا كاتب أو زيد كاتب لا شاعر، وفي الصورة الثانية زيد كاتب لا شاعر. لكن سيأتي إن شاء الله في مبحث القصر أن الجملة الأولى نسميها قصر قلب، مخاطب يعتقد بشيء وتقلبه إلى شيء آخر، والصورة الثانية نسميها قصر إفراد. ليه؟ لأن المخاطب كان يعتقد الشركة بين الشاعرية والكتابة، فجئت أنت وأفرط له واحد منها، سمي بقصر، بقصر ماذا؟ إفراد. لم تكن جيدا، هذا سوف يأتي بحثه مفصلا في الفصل السابع في علم المعاني. خب، إذن هذه الأدوات بالنسبة للا، أولا نتكلم عن لا، بالنسبة للا عبارة عن رد السامع إلى الصواب، بالنسبة لبل ولكن عبارة عن صرف الحكم إلى آخر، عبارة عن صرف الحكم إلى آخر. يفهم كأنه يفهم من هذه العبارة أن بل فقط تستعمل في ماذا؟ في قصر القلب الذي شرحناه قبل قليل، يعني المتكلم يعتقد شيء تقلب الاعتقاد إلى شيء آخر، يعتقد بأن زيد شاعر تقلبه إلى أن زيد كاتب. بينما في لا عندما قال رد السامع إلى الصواب كأنه يشمل قصر القلب وقصر الإفراد، لأنه في كليهما يوجد رد إلى الصواب، كلاهما كان فيهما اعتقاد المتكلم خطأ فرددته إلى الصواب. بينما في بل لا صرف الحكم من شيء إلى آخر، فكأنه مختص بقصر القلب. هذا ما يستفاد من عبارة المصنف. أما كلام الشارح والبحث عن الخلاف بين ابن الحاجبي والمشهور والمدرد يأتي إن شاء الله في يوم غد. نقرأ هذا الكلام، يقول: أو رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى ماذا؟ إلى الصواب، نحو جاءني زيد لا عمرو. هذا الكلام لمن يقال؟ لمن اعتقد أن عمرا جاءك دون زيد، هذا ماذا نسميه؟ قصر ماذا؟ قصر قلب أحسان. أو تقول هذا الكلام لمن؟ لمن اعتقد أنهما جاءك معا، هذا ماذا نسميه؟ قصر إفراد. صار واضح المطلب؟ يعني إذا كان المخاطب يعتقد الشركة فالقصر يكون قصر إفراد، وإذا كان المخاطب يعتقد عكس ما تثبته له فيكون قصر قلب، يعني عكس. واضح هذا الشيء؟ فإذا لا تأتي لقصر القلب ولقصر الإفراد، تأتي لقصر القلب ولقصر الإفراد، ويختلف الأمر بحسب ماذا؟ بحسب اعتقاد المخاطب. ولكن أيضا للرد إلى الصواب، طبعا المصنف يعني الخطيب القزويني ما تعرض لكلمة لكن، إذا نحن في الشرح فقد تعرضنا لأي شيء؟ للا ولبل، لكن ما تعرض لها المصنف. يقول: ولكن أيضا للرد إلى الصواب إلا أنه لا يقال لنفي الشركة، يعني لكن فقط لأي قصر تستعمل؟ لقصر القلب. أحسن، واضح على الشيء؟ بينما بل تستعمل للقصرين معا، لكن تستعمل لقصر القلب فقط. حتى إن نحو ما جاءني زيد لكن عمر، لمن يلقى هذا الكلام؟ إنما يقال لمن اعتقد أن زيدا جاءك دون عمر، فإذا هو لقصر القلب، لا لمن اعتقد أنهما جاءك معا، فلا يكون لقصر الإفراد. وفي كلام النحاة ما يشعر بأنه إنما يقال لمن اعتقد انتفاء المجيء عنهما جميعا، بعض النحاة يعتقد أنه لقصر الإفراد. المهم، أو صرف الحكم، طبعا في كلام في المشهور من النحاة يقولون لكن لا تستعمل إلا مع ماذا؟ مع النفي، لا تقول جاء زيد لكن عمر، بل تقول ما جاء زيد لكن عمر. بينما لا تستعمل بعد الإثبات، لا تستعمل بعد الإثبات. نعم، في بعض الكتب المصنفة كبعض كتاب كما هو الحال في بعض مقامات الحريري كثيرا ما يستعملون لا بعد النفي، وهذا من الأخطاء الشائعة، فإن لا تستعمل إلا بعد الإجاب، ولكن أما لكن تستعمل فقط بعد النفي. طبعا هذا المصنف ليس بصدد شرح هذا المطلب، لذا لم يتعرض له. هذا بالنسبة للا ولكن. أما بل، يقول: أو صرف الحكم عن محكوم عليه إلى محكوم عليه آخر نحو جاءني زيد بل عمر، أو ما جاءني عمر بل. ماذا تفهم من هذين المثالين؟ أحسنت، أن بل تختلف عن لا ولكن، تستعمل بعد النفي وبعد الإثبات. نحو جاءني زيد بل عمر، أو ما جاءني عمر بل زيد، فإن بل للإضراب عن المتبوع وصرف الحكم إلى التابع. هنا وجدت عندنا مشكلة، كيف نفسر أن بل للإضراب عن المتبوع وصرف الحكم إلى التابع في كل من صورتي النفي والإثبات؟ هذا ما سوف يأتي الكلام عنه في يوم غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا. أحسن الله.